بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، هناك فكرة ربما تكون خاطئة أن العرب في الجاهلية كانوا لا يعرفون القراءة ولا الكتابة، وفارق بين أمية العرب وبين عدم معرفتهم بالقراءة والكتابة. نعم، كانت هذه الأمة أمية، والغالب عليها أنهم لا يعرفون كتابة ولا قراءة، ولكن كان منهم من يعرف الكتابة والقراءة. وإذا نظرنا نجد أن تاريخ أهل اليمن قد سطر في كتاب جامع يسمى بكتاب التيجان للهمداني. فالهمداني هذا رجل قديم، وجمع تراث وتاريخ أهل اليمن في هذا الكتاب. وهناك كتاب الإكليل أيضا اعتنى بتراث الجاهليين وأخبارهم وتاريخهم. وعرب الحجاز كان منهم من يعرف القراءة والكتابة، وأنتم تحفظون حديث عائشة عندما بدأ الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاجأه الحق في الغار، ثم رجع إلى خديجة يرجف فؤاده وقال: لقد خشيت على نفسي آنفة. ثم انطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان رجلا يقرأ الكتاب العبراني أو يكتب الكتاب العبراني. وأنتم تعلمون أن المسلمين عندما انتصروا في غزوة بدر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بفكاك الأسرى مقابل دية يدفعونها، ومن لم يستطع أن يدفع دية فإنه يعلم نفرا من المسلمين، يعلم نفرا من المسلمين. إذن كانت هناك معرفة بالقراءة والكتابة. وأول ما أمر الله تعالى به ونزل من كتابه الحكيم قوله سبحانه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. إذن هناك قراءة وتعليم وقلم، والقلم يقتضي الكتابة. إذن الأصل أن العرب أمة أمية لا تعرف القراءة والكتابة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، فالرسول أمي والعرب أميون، ولكن لا تعني الأمية أنهم جميعا كانوا يجهلون القراءة والكتابة. طيب، ما فائدة أمية العرب؟ لها فائدة عظيمة جدا، أن تراث العرب نقل عن طريق الرواية والمشافهة، أن التراث العربي سواء من الشعر أو النظم أو النثر نقل عن طريق الشفاه والرواية. فعلم العرب كان علما سماعيا شفاهيا، ما يسمعه يثبته، ما يسمعه يثبته، وما يثبته لا ينساه، وما يثبته لا ينساه. ولذلك وردت إلينا دواوين الشعر الجاهلي، وردت إلينا دواوين الشعر الجاهلي، منها ما كان مكتوبا كالمعلقات التي كتبت بماء الذهب على أبواب الكعبة، ومنها الشعر الشفاهي الذي سمعه الرواه عن الرواه عن الرواه إلى قائل الشعر الأساسي. ومسألة المشافهة في نقل التراث العربي دي مسألة خاطرة جدا، ويمكن أن تكون مسألة عقائدية. لماذا؟ لأن المستشرقين عندما أرادوا أن يطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي القرآن طعنوا فيها من جهة طريقة نقلها، طريقة نقلها، فالسنة والقرآن نقل عن طريق الشفاه والسمع، عن طريق الشفاه والسمع. وما زال العلماء من القراء الذين وفقهم الله تعالى في هذا الباب، العلماء المسندون لهم أسانيد متصلة، إذ إنهم سمعوا الرواية عن شيخهم وشيخهم عن شيخهم وشيخه عن شيخه وهكذا دواليك إلى أن يصل إلى القارئ الأول. وهناك قاعدة مهمة جدا في باب النقل الشفاهي أو السماعي، أن الكلام لا ينسب إلى من نقله، وإنما ينسب إلى من ابتداه. الكلام لا ينسب إلى من نقله، وإنما ينسب إلى من ابتداه، وهذه مسألة مهمة جدا. فأمر القيس مثلا عندما يقول مثلا وليل كموج البحر أرخى سلوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، هذا قول إمر القيس، مع أني قلته فقولي له لا يعني نسبة هذا البيت لي. وكذلك عندما أقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني نقلي له نسبته لي، فإن القول إنما ينسب إلى من؟ إلى من ابتداه، لا إلى من نقله وأداه. أرجو أن تحفظ هذه الجملة، القول إنما ينسب إلى من ابتداه لا إلى من بلغه وأداه. وبالتالي تنسب السنة إلى من ابتداها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن إلى الله عز وجل، كتاب أنزل إليك أي من الله عز وجل. فمسألة الشفاه والسماع دي مسألة أصلية وأصولية في مسألة الثقافة الإسلامية عموما وفي البحث العقائدي من باب كبير. وكان الناس في عهد الصحابة الكرام وفي عهد التابعين يعقدون المجالس لسماع المغازي والقصص، لسماع المغازي والقصص. القصص وهي قصص السابقين، لقد كان في قصصهم عبرة، كلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن القصص فيه عدة فوائد، الفائدة الأولى فيه الاعتبار، الفائدة الثانية فيه التثبيت. إذن لما يجتمع الناس على سماع القصص، ليس اجتماعا على سماع الحواديت كليلة ودمنة وعنطرة بن شداد وعبلة وقيس وليلة أبدا، وإنما يجلسون لسماع قصص يعتبرون به. عندما يسمعون قصة موسى وفرعون، هذه ليست باب المغازي ولكنها من باب الأخبار والقصص، فإنهم يعتبرون بقصة موسى وفرعون. وفي قصة موسى وفرعون دلائل على قدرة الله عز وجل، وعلى أن الباطل مهما ساد فإنه سيمحي ويزول، وفي ذلك ثبات لأهل الإيمان مهما كان ضعفهم ومهما انتهت قلتهم، فإن العبرة ليست بنقص البداية، وإنما العبرة بتمام وكمال النهاية. العبرة ليست بنقص البداية، وإنما العبرة بتمام وكمال وشرف النهاية. وهذه الجملة الأخيرة جملة فارقة في التفريق بين صالح البشر والملائكة، وهذه مسألة من أبواب الاعتقاد حصل فيها النزاع بين أهل العلم، أيها أفضل، صالح البشر أم الملائكة، على أقوال. والقول الذي فيه التحقيق أنه من حيث الابتداء فإن الملائكة أفضل من صالح البشر من حيث الابتداء، الابتداء من جهة الخلق ومن جهة التكليف، من جهة الخلق ومن جهة التكليف. فالملائكة خلقت من نور كما صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلق الله تعالى الملائكة من نور، وخلق الجنة من مارج من نار، وخلق آدم مما تعرفون. طيب، ومن حيث التكليف فإن الملائكة عباد مكرمون يطيعون الله عز وجل ولا يفترون عن عبادته، يصلون الليل بالنهار، بل ليس عندهم ليل ولا نهار، سبحان الله، عبادة دائمة. فما من مكان ولا موضع في السماء إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو مسبح أو مستغفر أو نحو من ذلك. طيب، من يطيق من البشر مهما كان أن يكون كحال الملائكة في الطاعة والعبادة؟ مين؟ مين؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح يقول: إنه ليغان على قلبي، يعني أحيانا تصيبني فترة، وإني لأستغفر الله 70 مرة. فما بالك بمن هو دون النبي؟ إذا من حيث الخلقة الملائكة أفضل، ومن حيث التكليف والعمل الصالح الملائكة أفضل. إذا من حيث البداية الملائكة أفضل، ومن حيث النهاية فإن الكمال والتمام والشرف إنما هو لمن؟ لصالح البشر. فالملائكة خدم عند صالح البشر. مين بقى اللي بيخدموا صالح البشر ويحرسوا الجنة واقفين تحت أمرهم وما إلى ذلك، ويستقبلوهم عند دخول الجنة: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله، تشريفات وسلامات وخدمة وحرس. مين اللي بيعمل ده كله؟ الملائكة اللي هم كانوا وقت التكليف أفضل من مين؟ من صالح البشر. وبهذا التحقيق يكون الأمر قد انجلى بفضل الله عز وجل. إذا مسألة التفاضل القول المحرر فيها بإذن الله تعالى أنه باعتبار البداية فإن الملائكة أفضل، وباعتبار تمام النهاية وكمالها وشرفها فإن صالح البشر أفضل. فكان الصحابة والتابعون يجلسون لسماع القصص والمغازي والفتوح. إذن عندنا 3 مصطلحات، انتبهوا معي: الأخبار والقصص 2، المغازي 3، الفتوح. تصالح العلماء على أن الأعمال العسكرية التي كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بها رسول الله تسمى بالمغازي. إذن غزوة وغزوة وغزوة وغزوة، إيه مغازي؟ غزوة بدر، غزوة مثلا بين المصطلق، غزوة أحد، غزوة الخندق، غزوة مثلا دومة الجندل، غزوة تبوك، غزوة حنين، هذه إيه؟ غزوات. وبعضهم يلحق السرايا بالغزوات، والسرايا هي البعوث التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إما لأعمال عسكرية محددة أو لأعمال استخباراتية. ما ظنوش أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعد في المدينة، لا، فكان يرسل البعوث والسرايا هنا وهناك لجمع المعلومات ورصد الأعداء. فإن المسلم لا ينبغي أن يسلم نفسه لعدوه يعبث به في أي وقت شاء، بل لابد أن يكون راصدا لعدوه حتى لا يأخذه عدوه بالغرة. فلابد للمسلم أن يكون حذرا، لابد أن يكون منتبها كما قال ربنا عز وجل. فهذه السرايا، هناك سرايا لجمع المعلومات، وهناك سرايا لأعمال عسكرية محدودة، وهناك سرايا لإلقاء الرعب في قلوب القبائل لا سيما في مشارف الجزيرة العربية لهناك قبائل زي لخم وجذام، وهذه القبائل متاخمة لدولة الحيرة ودولة الغساسنة، وهاتان دولتان صنيعتان للقوتين العالميتين في ذلك الوقت، روسيا وأمريكا، أقصد بهما الفرس والروم. في كل وقت هناك روسيا وأمريكا، في كل وقت، حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أمريكا عصره الرومان، وكانت روسيا عصره هم الفرس، وقد فل الله تعالى شوكتهم وأخمد نيرانهم وأعلى كلمته بفضله وحوله وجوده وطوله، وفي ذلك وبذلك فليفرح المؤمنون. إذن دي السرايا، فبعض العلماء يدخلون السرايا في ماذا؟ في المغازي، يدخلون السرايا في المغازي، لأن السرايا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أطاع أمير رسول الله فقد أطاع رسول الله، إلا إذا كانت هناك معصية. وأنتم تعلمون جميعا حديث عبد الله السهمي عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأخذ نفرا، فإذا كانوا في موضع كذا فليفتحوا كتاب رسول الله، انطلق. فلما وصل إلى هذا الموضع فتحوا الكتاب، فإذا فيه أنهم يسمعوا ويطيعوا لمين؟ لعبد الله السامي. فقال لهم احتطبوا حطبا، احتطبوا حطبا، خدوا أخدودا، حافروا حفرة كبيرة جدا، قال أضرموا النيران، ولعوا نار في الحطب ده، قال ادخلوا فيها، عشان النبي صلى الله عليه وسلم أمركم تسمعوا لي وتطيعوا، يلا ادخلوا في النار. قالوا والله لا نفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو دخلتم فيها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إذن البعوث والسرايا يمكن أن تدرس تحت مسمى المغازي. طيب، ما المقصود بالأخبار والقصص؟ الأخبار والقصص اللي هي أخبار وقصص السابقين، قصة يوسف، قصة آدم، قصة هود وقومه، قصة صالح وقومه، قصة موسى وفرعون، قصة إبراهيم والذي حاجه في ربه. ولا نستطيع أن نقول إنه النمرود، لأن الإخبار بذلك يحتاج إلى نص. وقصة نوح، وهي قصة عظيمة جدا، قصة عظيمة جدا. قصة بني إسرائيل وعيسى، وهي قصة جليلة جدا. فهذه كلها من جملة القصص والأخبار. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فاصبر. فهذه من نماذج القصص والأخبار التي أودعها الله تعالى في كتابه. هناك الفتوح، والفتوح هي الأعمال العسكرية التي انتصر فيها المسلمون بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إيه الفارق يا إخوان بين ثلاث مصطلحات؟ إن الأخبار والقصص قبل النبي صلى الله عليه وسلم، المغازي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والفتوح بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن بنقول فتوح بلاد اليمن، أو فتوح اليمن، وفتوح عمان، وفتوح بلاد الفرس، وفتوح العراق، وفتوح بلاد الشام، وبعدين هناك فتح مصر، فتح شمال إفريقيا، فتح مالطا ورودس وصقلية. الأسطول الإسلامي جاب البحر المتوسط، جاب يعني إيه؟ يعني سيطر على خوض البحر المتوسط. شرق البحر المتوسط كانت الأساطير الإسلامية هي اللي مسكاه، وكان الأسطول الروماني بيخشى ويهاب أن ينزل في شرق البحر المتوسط لبأس أسطول المسلمين. وهذا الأسطول صنع من جند مصر ومن جند الشام. يبقى إذن الفتوح فتح مصر، الشام، فلسطين، العراق، بلاد السواد، بلاد فارس، بلاد عمان، بلاد شمال إفريقيا، رودس، صقلية، بلاد الترك، بلاد الديلم، ما وراء النهر، كل هذه تسمى إيه؟ بالفتوح. تمام. فكان الناس يجلسون في زمن الصحابة والتابعين كي يسمعوا هذه القصص وهذه الفتوح وهذه المغازي. تصور بقى لو ان العيال الصغيرين بدل ما يسمعهم السلعوة اللي بتهجم عليهم هم نايمين، والعفريت اللي بيهجم عليهم ابو قرنين وعين مشقوقة وما الى ذلك، يسمعوا بقى مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعوا فتوح الصحابة لمشارق الارض ومغاربها، ايه اللي يحصل في نفس الولد؟ بيشعر بالانتماء لهذا الدين، يشعر بالعزة والفخار أنه منتسب إلى هذه الأمة المباركة. دي معاني جميلة، والمعاني يا إخواني لا تؤتى في مجلس واحد، وإنما شأنها كالعصف، يعني تأتي شيئا بعد شيء وتترسب شيئا بعد شيء، بالضبط زي نهر النيل. هل نهر النيل بفضل الله عز وجل شق أخدوده ليصب في البحر المتوسط في دفعة واحدة؟ أبدا. هل الطبقات الطينية الموجودة في جنبتي النهر وفي أسفل النهر تكونت دفعة واحدة ولا عبر الزمان؟ عبر الزمان. وكذلك المعاني توضع عبر الزمان، حط نقطة وبعدين وهكذا. أتذكر ونحن كنا صغار في كتاب القراءة كان هناك ولد عجول، فأراد والده أن يعلمه التأني، وأن التأني بالتأني يأتي به الخير الكثير. عمل إيه؟ جاب حل، والحنفية بتنزل نقطة نقطة، وحط الحل تحت الإيه؟ الحنفية اللي بتنزل نقطة نقطة. قال له يا ابني انت بتعمل ايه؟ كيف تملأ هذه الحلة بهذه النقاط القليلة؟ قال دعها. سبوها، وتاني يوم نظر الولد فوجد الحلة قد ايه؟ الإناء قد امتلئ بالماء. امتلئ بماذا؟ بالقطرات. هذه المحيطات وهذه الأنهار ما أصلها؟ أصلها قطرات الماء التي نزلت من السماء. يبقى مستودع الخير في الأرض أصله السماء، قطرات الماء. فالإنسان لابد أن ينظر إلى شأنه ولا يتعجل. كذلك العلم لا يأتيك دفعة واحدة، وإنما يأتيك عبر الزمن. يمكن تطلب العلم عشان تكون إنسان محترم في العلم، تطلب 30 سنة و40 سنة. بعض الإخوة يظن خلال سنة يبقى كده بقى خلاص، مش محتاج حاجة، خلاص خلص كتاب في العقيدة وكتاب في الفقه وكتاب في كذا وكذا، وربما لو سألته في أي مسألة لا يكاد يجيب. إذن الصحابة والتابعون كانوا يعقدون المجالس لسماع القصص والأخبار وسماع المغازي وسماع ماذا؟ وسماع الفتوح. وأنتم تعلمون قصة علي رضي الله تعالى عنه عندما دخل مسجد الكوفة فوجد رجلا يقص. لما تقرأ كلمة يقص تفهم يقص يعني إيه، مش بقول حواديت، مش بقول قصص رستم وشهريار وإسفنديار، لا، وإنما يقص يعني يأتي بأخبار المتقدمين، يأتي بأخبار المتقدمين الأمم السابقة وما حدث لها، فيكون في ذلك الاعتبار والتثبيت وما إلى ذلك. فقال له علي رضي الله تعالى عنه: أتعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. ففتل أذنه، قال: لا أراك تحدث الناس، يعني إياك بعد كده أنت تقعد تكلم الناس. وهذا دليل على أن هذه الأخبار أصلها الكتاب والسنة، مش كده؟ لأن الناسخ والمنسوخ مش متعلق بعلوم الأمم الماضية. يعني أنت لو نظرت إلى علوم الأمم الماضية علوم قليلة جدا، هات كده علوم النصارى أو علوم اليهود، ما هي العلوم المتصلة بالإنجيل؟ ما هي العلوم المتصلة بالتوراة؟ طيب ما هي العلوم المتصلة بالكتاب والسنة؟ يوه ما شاء الله، الفقه، أصول الفقه، علم الرجال، علم الحديث، التاريخ الإسلامي، اللغة، اللغة بقى بكل فروعها بقى، علم اللغة الصوتي، وعلم اللغة الصرفي، وعلم اللغة النحوي، وعلم اللغة الدلالي والمعاجم. الله، هناك أمور كثيرة جدا خادمة للكتاب والسنة. لكن ما هي العلوم الخادمة للتوراة والإنجيل؟ ما هي؟ لا شيء. إذا كانت السيرة والتاريخ في زمن الصحابة والتابعين يقوم أساسا على المشافهة من خلال المجالس التي يجتمع فيها الناس فيسمعون لهذه القصص والأخبار، كما يسمعون أيضا للمغازي والفتوح. وهناك حدث دخل من جملة ما يسمعه الناس، وهو حادث الردة، فكان أيضا من جملة الأحداث الخطيرة التي انتبه الناس إليه واستفصلوا فيه وسمعوه. وممن شهر عنه الحديث في هذه الأشياء للأخبار والمغازي والفتوح وما إلى ذلك، عبد الله ابن عباس المتوفى سنة 78 هجرية، وأيضا أبان ابن عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه المتوفى سنة 95 أو المتوفى سنة 105 هجرية، وكذلك عروة ابن الزبير الذي أخذ علم خالته عائشة والمتوفى سنة 94 هجرية. ثم نجد طائفة أخرى من الذين كانوا يسمعون الناس الأخبار والمغازي والفتوح وأخبار الردة، مثل شرحبيل ابن حسنة المتوفى سنة 123 هجرية، وله كتاب يسمى بكتاب المبتدأ، ولعل هذا الكتاب هو أول كتاب مصنف جامع في هذه المسائل. وتلاه بعد ذلك ابن شهاب الزهري المحدث المشهور والفقيه المعروف المتوفى سنة 124 هجرية. تلا ذلك اجتهاد المصنفين والإخباريين في الكتابة، يعني انتقد الأمر من الشفاه، من المشافهة والسماع، إلى ماذا؟ إلى التصنيف والكتابة. ومن هؤلاء الذين كتبوا في التاريخ بأصنافه وأنواع إلى الأخبار والمغازي والفتوح والردة، منهم عوانة ابن الحكم الكوفي المتوفى سنة 147 هجرية، وله كتاب اسمه التاريخ تعرض فيه للردة والفتوح وأخبار الخلفاء الراشدين. ومن هؤلاء أيضا محمد ابن إسحاق، محمد ابن إسحاق المتوفى سنة 151 هجرية، وهذا الكتاب والمشهور له هو كتاب السيرة، السيرة النبوية. وقلت لكم من قبل بأن هذا الاسم ينبغي أن يحقق نسبته إلى محمد ابن إسحاق. ومن هؤلاء أيضا أبو مخنف، وأبو مخنف هذا يروي عنه الطبري كثيرا من أخبار الفتنة وما حدث بين الصحابة، وهو متهم، ومن كتبه الردة والفتوح. وهناك سيف ابن عمر وهو أيضا متهم متوفى سنة 150 هجرية، ومن كتبه الردة والفتوح وواقعة الجمل والفتنة. وهناك هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي المتوفى سنة 204، وأيضا هذا الرجل متهم في أخباره وصدقه. وهناك الواقدي المتوفى 207، الواقدي محمد ابن عمر الواقدي وهو أيضا متهم. تجد أن معظم الناس اللي يتكلموا في الأخبار وما إلى ذلك متهمون. ومن كتبه أخبار مكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم والسقيفة وسيرة أبي بكر، إلى أن نصل إلى نصر ابن مزاحم المتوفى سنة 213 هجرية، وله أيضا الجمل وصفين ومقتل الحسين، ومقتل الحسين رضي الله تعالى عنه. وتشعر في هذه الكتب أنه ليست فيها منهجية، يأتي بالأخبار ويحشدها من غير أن يكون له أي منهج. يأتي مثلا بخبر عن عثمان، وبعدين بعد خبر عن مثلا عن علي، ويرجع تاني لعثمان ويرجع تاني لعلي. فليست هناك منهجية في التصنيف الأول لكتابة التاريخ والسيرة. إلى أن نصل إلى مرحلة أكثر نضجا، وهي المرحلة الموجودة في القرن الثالث الهجري، وعندنا تاريخ خليفة ابن خياط المتوفى 240 هجرية، وهو تاريخ قوي وجيد وهو مطبوع. وعندنا أيضا تاريخ اليعقوبي، وعندنا أيضا تاريخ الطبري المتوفى 310، وده يعتبر قمة ما كتبه المؤرخون القدامى. 310 أي في القرن الثالث والرابع الهجريين. وهناك ملحوظة مهمة جدا، إن كل هذه المصنفات كانت تعتمد على الإسناد، كلها كانت أخبار مسندة. يعني أنت لو رجعت لتاريخ الطبري تجد إن أخباره كلها مسندة، حدثني فلان عن فلان عن فلان. ولو نخلت تاريخ الطبري، ودي مسألة خطيرة جدا، ومثل أيضا تاريخ ابن إسحاق، ستجد شيئا كثيرا لا يصح، شيئا كثيرا لا يصح. وهذا الذي لا يصح هو الذي وقف عليه المستشرقون والمنصرون وعداء الملة، أخذوه وتلقفوه وأخذوا يدرسوه وكتبوا تاريخ المسلمين من هذه الأحداث غير الصحيحة. وإن تعجب فعجب من هؤلاء المسلمين الذين يتلقفون تاريخهم من أعدائهم، أمر عجيب جدا. يبقى عدوك تاخد تاريخ آبائك وأجدادك من عدوك، ده منتهى العجب، منتهى العجب. والمستشرقون إخوتي هم صنيعة الكنيسة. يعني الفكر الاستشراقي خرج من الكنيسة، الكنيسة الأوروبية. والمستعمرون قبل أن يهجموا على أرض الإسلام أرسلوا عملاءهم من المستشرقين فجابوا ديار الإسلام وقطعوها، قطعوها يعني مشوا فيها كثيرا، فدرسوا عادات البلاد ولغات البلاد ولهجات البلاد وتاريخ البلاد وأمثال البلاد وأخلاق البلاد وطبائع البلاد وجغرافية البلاد ونباتات البلاد وطيور البلاد وحيوانات البلاد وأنواع البلاد، درسوا كل شيء. وعندما تجد مستشرق يكتب في مثلا النباتات في مصر، تقول ما شاء الله كناس علماء ولهم اهتمام بالنبات حتى مش في بلدهم. لا تظن أنه يفعل ذلك خدمة للعلم. عندما يكتب عن العادات الاجتماعية في مصر لا تظن أنه رجل اجتماعي ورجل دارس للعادات والتقاليد بحيادية وموضوعية أبدا. تبيدرس كل هذه الدراسات لكي تذهب هذه الدراسات لصانعي القرار السياسي والعسكري. انتبهوا لهذه المسألة. ولذلك أول بذرة من بذور الاستشراق ظهرت فين يا إخواني؟ في مكانين. فين؟ ظهرت في روما. اثنين، ظهرت في الأندلس بعد سقوطها. أول ما سقطت الأندلس الفرنجة أسسوا مدارس لدراسة الإسلام، مدارس لدراسة الإسلام، اللغة العربية والدراسات الإسلامية والدراسات التاريخية والدراسات اللغوية. فدرسوا اللغة العربية وتفننوا فيها واستخرجوا المخطوطات المتعلقة باللغة فنشروها ودرسوها. بعضك درسوا الدراسات الإسلامية، درسوا التفسير ودرسوا أصول الفقه ودرسوا الناسخ والمنسوخ وعلوم القرآن وعلوم السنة، درسوا هذا. يا ترى هل درسوا هذه العلوم من أجل حب العلم أو من أجل معرفة ثقافة المسلمين حبا في الإسلام؟ أبدا، وإنما درسوا هذا جميعا ليعرفوا كيف يؤثر على عقلية المسلمين. كيف يتسنى لهم قبل أن يأتي الجيش العرمرم الهادر أن يهدوا عقول المسلمين ويقضوا على قلوبهم؟ الإنسان قوته في ثلاث حاجات: في قلبه وعقله ولسانه. ده قوة الإنسان في قلبه وعقله ولسانه. وقديما قالوا: إنما المرء بأصغريه، بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه. طيب اللسان تابع للقلب، فإذا كان القلب صلدا قويا كان اللسان أيضا منطلقا ذربا، والعكس بالعكس. فلا بد من تخريب عقول المسلمين وقلوب المسلمين. لما يكون المسلمين أمة لا هي لاهفة، ليس لها من هدف ترنو إليه ولا من شيء تنشده إلا العيش، عاوزين يعيشوا بس، نفسنا نعيش، سبحان الله، نعيش ونأكل العيش، هذا هو المطلوب الأسمى للأمة. طب فين إعزاز الملة ورفعة الشرعة؟ فين لتكون كلمة الله العليا؟ أين الولاء؟ أين البراء؟ أين تقوية الأواصر الاجتماعية؟ أين الإيثار؟ أين الإيثار؟ هناك أغنياء هنا في مصر، الأغنياء دولت لو فرطوا فلوسهم يخلوا الفقراء في مصر مليونيرات، لو فرطوا فلوسهم يخلوا الفقراء في مصر مليونيرات، ومع ذلك نرى الازدحام الجبار على الأفران وما إلى ذلك. لو أخرج الناس زكوات الأموال لساعدت الأمة، بلاش الصدقات وبلاش الهبات والهدايا، لو أخرج الناس زكاة أموالهم لساعدت الأمة. محمد حسين هيكل له كتاب بيتكلم عن الاقتصاد في مصر، وهو رسالة صغيرة كانت مطبوعة تبع مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والسياسية. لما قرأت عامل إحصائية بأصحاب المليون هنا في مصر، الكلام ده منذ حوالي 15 سنة، أنا جبت الآلة الحاسبة علشان أجمع الأرقام، الآلة الحاسبة عجزت أن تجمع الأرقام، الآلة الحاسبة عجزت أن تجمع الأرقام، أرقام فلكية. مصانع المرسيدس بنز في ألمانيا بتصنع سيارات بالطلب لأهل مصر، أعلى نسبة سيارات مرسيدس بنز على مستوى العالم موجودة فين؟ في مصر. ففي هناك سيارة مرسيدس ب 2 مليون و600 ألف جنيه، بيسموها الغواص، 2 مليون و600 ألف جنيه، تصوروا يعني يفتح مصنع ونشغل فيه جميع بني آدم، يشتغلوا ويكسبوا ويتجوزوا ويفتحوا بيوت وما شاء الله بثمن ايه؟ عربية واحدة. اذا بلدنا مليئة بالخيرات، ولكن لا يراد لأهلها ان يعيشوا في رخاء، فانتبه لذلك الامر، فانتبه لذلك الامر. فالمقصود من ذلك كله ان المستشرقين عندما اتوا الى ديارنا لم يأتوا بنوايا حسنة، وإنما أتوا يريدون اجتثاث هذه الأمة والاستطالة عليها، عاوزين الأمة دي تمحوها تماما. لأن هناك حلقات، أول حلقة من حلقات الصراع الحروب الصليبية، الحروب الصليبية فشلت، الحروب الصليبية وانتهت بانتحار الحروب الصليبية، كل الصليبين اندحروا وتهزموا وتأثروا، والحمد لله المنصورة يعني لازلنا بنحتفل قصر لويس، طب الحمد لله انه يعني متذكرين المسألة دي، ده أمر موجود. طيب لما انكسرت الحروب الصليبية عملهم ايه؟ خلاص يبقى نبدأ حربا أخرى، وهي الحروب العلمية الفكرية الثقافية الاجتماعية. إذا لابد أن احنا نفسد على الناس فكرهم وعقيدتهم ودمخهم وقلبهم، احنا مش عاوزينهم يخرجوا من الإسلام، احنا عاوزينهم معاني الإسلام تهتز عندهم، يبقى مسلم مش مسلم، ما بيحبش الإسلام، يبقى اسمه بس مسلم، لكن علاقته بالإسلام علاقة إيه؟ علاقة رسمية شكلية اسمية فقط، لا يحمل قضية ولا هدف ولا هم، ليست عنده همة وليست عنده قوة ولا جلد أبدا أبدا، يكون عايش كده وخلاص. وبالفعل بدأوا يخططون لهذا الأمر تخطيطا قويا، وأفضل من خدمهم في ذلك هم المستشرقون. هناك كتاب خطير جدا لأستاذ الجيل الأستاذ شاكر محمود شاكر اسمه المتنبي، صدر هذا الكتاب بمقدمة رائقة، وهذه المقدمة تكلم فيها عن الثقافة في بلاد الإسلام ومستقبل هذه الثقافة، وأن هذا المستقبل ينبغي أن يغير، لأن هذه الثقافة الموجودة حصادها مر فلابد أن تغير من جديد. تكلم في ذلك عن المدارس الفكرية، وتكلم عن الاستشراق وخطورة الاستشراق، وبين آفات الاستشراق، بل وبين جهل المستشرقين، جهل المستشرقين. إذن دونت السيرة، وهناك مدارس لتدوين السيرة والتاريخ في مصر والشام والعراق والحجاز وهنا وهناك، ولكن كانت هناك ملحوظة خطيرة جدا، هذه الملحوظة رصدها بعض المتقدمين، رصدها بعض المتقدمين كالمؤرخ الاجتماعي المشهور ابن خلدون. لا ينبغي أن تسلم بكل ما تقرأ، ليس كل ما تقرأ هو صحيح. كتب التاريخ والسير والمغازي والأخبار والقصص وما إلى ذلك، الأصل فيها أن أنت ما تقبلش أخبارها، ولكن مر عليها مر الكرام، فإن ثبت صحة الخبر فاستمسك به والتزم، وإلا فلا تبالي، لأن كثيرا من هذه الأخبار كما سأذكر إن شاء الله في الدرس المقبل، كثير إن شاء الله، كثيرا من هذه الأخبار يعتبرها الضعف والسقم. لك أن تسألني فتقول طب إذا كان يعتبرها السقم والضعف فلماذا ذكرها أصحابها؟ قلت لكم من قبل أن من أسند فقد أحالك. بيقول ابن خلدون عن أن كتب التاريخ الإسلامي مليئة بالأساطير والأشياء الغير الصحيحة وغير الثابتة، وينبغي للمؤرخ أن يدقق، وهذا التدقيق لم يعن به المؤرخون الأول، التدقيق لم يعن به المؤرخون الأول. بيقول وإن فحولة، فحول جمع فحل، والفحل هو القوي في بابه المتضلع في فمه، وإن فحول المؤرخين في الإسلام، هذا الكلام موجود في مقدمة ابن خلدون في أولها، أول ما تفتح كده تتلاف وش صفحة 4، وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها. الاستيعاب مش معناه الفهم، ولكن الاستيعاب معناها الايه؟ الحصر. استوعب الشيء اي ايه؟ اي حصره. يعني المؤرخين القدامى المسلمين كل همهم انهم يجمعوا الايه؟ كل الاخبار اللي تقع تحت ايديهم، كل اللي يعرفوه سواء قرأوه سمعوه يقوم كاتبينه ويجمعوه. وان فحول المؤرخين في الاسلام قد استوعبوا اخبار الايام وجمعوها، والايام المقصود بها الايه؟ الأحداث، الأحداث المؤثرة، فكل حدث مؤثر كغزوة أو معركة أو ما إلى ذلك يسمى إيه؟ يوم. لما كان يوم تبوك أصاب الناس مجاعة شديدة، الحديث في صحيح مسلم. يوم بعاث عندما حدث قتال بين إيه؟ بين الأوس والخزرج قبل الإسلام أو قبل الهجرة بنحو من 5 سنوات. وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها في صفحات الدفاتر وأودعوها، وخلفها المتطفلون بذسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوها. يعني الأخبار التي جمعها المتقدمون دون تدقيق، هناك بعض المغرضين هاجموا على الأخبار دي وحرفوا فيها أشياء كثيرة جدا، وخلفها، خلف الشيء إذا أتى بعده، وخلفها المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوها، وزخارف من الروايات المضاعفة وضعوها، واقتفى ذلك الآثار الكثير ممن بعدهم واتبعوها وأودوها إلينا كما سمعوها. الناس اللي بعد منهم أخذوا الأخبار الضعيفة اللي فيها كثير من الخبط ونقلوها لمن بعدهم حتى وصلت إلينا، ولم يلاحظوا لا المتقدمين ولا الذين نقلوا عنهم ولا الذين اندسوا عليهم لغاية يومنا هذا، ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها في تدقيق، ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوها، يعني لم يجتهدوا في تحقيق الأخبار وتطبيق المنهج الحديث على مرويات التاريخ حتى يوضحوا الصحيح من السقيم. ما كانش هناك لا تحرير ولا تحقيق في كتابة السيرة ولا في نقل السيرة، ده كلام ابن خلدون، وخلدون متوفى سنة 808 هجرية، 808 هجرية يعني من علماء القرن الثامن والتاسع الهجريين. الكلام ده راجل بيقول هذا الكلام في القرن الثامن الهجري، في القرن الثامن والتاسع الهجري بيقول هذا الكلام، بيقول ولا رفضوا ترهات الأحاديث ولا دفعوها، فالتحقيق قليل، التحقيق قليل، وطرف التنقيح في الغالب كليل، يعني تنقيح الطرف معناه الايه اللي هو طرف العين، اي ما تلحظ به الشيء. فالانسان لما بيدقق في الحاجه يقدر يبصلها كويس، لكن لما بصلها مره كده ممكن ما تدققش فيه. فالمؤرخون كان حالهم كمن يطرف بعينه بكلل ليس ايه بدقه، والغلط والوهم نسيب للأخبار وخليل، أوهام كثيرة جدا، أوهام كثيرة وأغلاط كثيرة جدا، والتقليد عريق في الآدميين وسليل. أنت أحسن من ابن نجار الطبري، كلام ده موجود في تاريخ الطبري، يبقى خلاص تقليد. الكلام ده ذكره مثلا البولاذيري في فتوح البلدان، الكلام ده ذكره مثلا الواقدي في فتوح الشام، لا، لأن هؤلاء جميعا لم يراعوا منهج التحرير والتحقيق. والتقليد عريق في الآدميين وسليل، والتطفل على الفنون عريض طويل، إلى آخر ما ذكر. كل السمات التي ذكرها ابن خلدون كان مصيبا فيها التاريخ الإسلامي، لم تجر عليه منهجية تحرر فيها وتحقق ولا دقق فيه وخبر، بل نقل إلينا بالمصطلح البلدي بالشروة. عارفين الشروة اللي بتيجي من سوق الجملة، كله على بعض. لم يجد التاريخ الإسلامي من ينقحه، زي الرجل اللي بيبيع الطماطم، يخلي الطماطم من 3 جنيه لحتى الواحدة، ومن 2 جنيه لحتى الواحدة، والمفعصة الواحدة، والمخرمة الواحدة، والهترمة للفراخ الواحدة. مفيش حد عمل كده في التاريخ، وبالتالي هاجم علينا المستشرقون من خلال كتبنا. نحن المستشرقون أعداء الإسلام وجدوا مادة سائغة في التاريخ والأخبار، ها، وقال لك هذه كتبكم، هي الكتب بتاعتكم فيها الأخبار ديت. فيجد المسلم نفسه كليلا أمام هذه الهجمة المستعرة، ماذا يقول؟ وهذا الكلام بالفعل في كتبنا مزبور وفي صحائفنا مسطور، ماذا يقول، ماذا يصنع؟ فلا يقبل شيئا إلا أن يسلم لما يسمع. كل الذين صنفوا في التاريخ في المؤسسات الأكاديمية والمدارس العلمية كلهم بلا استثناء إلا من رحم الله متأثرون بمنهج المستشرقين في كتابة التاريخ. كتاب لعلي أو ما أتوا لكم من قبل إليه، إن صاحبه له اتجاه معين ناصري. قسم الصحابة لثلاث أقسام: ديمقراطيين وياسريين ووسط. الديمقراطيين دولت اللي بيمثلوا الطبقة الرأسمالية، طبقة الترف والغنى. زي مين بقى؟ زي عروة بن، زي زبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان مثلا. طب مين بقى اليساريين اللي هم الطبقة البروتولارية بتاعتهم ديت، الطبقة الكادحة الغلبانة بتاعتهم دي؟ زي مين؟ صهيب وابو ذر وعمار وسلمان وبلال، دول بقى اللي هم الغلاب، طبقة الغلاب. يبقى دي طبقة الفقراء اليساريين، وطبقة، طب والطبقة بقى طبقة الوسط اللي هم بقى ايه، بيرضوا دول ويرضوا دول، اللي هم مين بقى؟ زي ابو بكر وعمر. وقال لك ان سبب مقتل عمر بن الخطاب، مش قتلوا الغلام الفارس ابو لؤلؤة المجوس، لا، فالسبب مقتل عمر بن الخطاب هو الصراع الطبقي بين الصحابة، بين طبقة رأسمالية والطبقة الايه، والطبقة الكادحة. فأراد عمر بن الخطاب ان هو يأخذ حقوق الفقراء من الطبقة المستكبرة اللي هي الطبقة الرأسمالية، ولذلك اجتهدت هذه الطبقة في تجنيد ابو لؤلؤة المجوسي لقتل مين؟ عمر بن الخطاب. الله الله الله، هذا كلام عجيب جدا. انظرهم تفسير التاريخ من منظور ماذا؟ من منظور حزبي طبقي عفن. وتعالى الصحابة أن يكون بعضهم رأسماليا تابعا لأمريكا، أو أن يكون بعضهم يساريا تابعا لروسيا، أبدا. وبعضهم منظمة عدم انحياز تبع الهند وما إلى ذلك. ينفع الكلام ده؟ يعني النظريات الحديثة الحزبية العفنة تطبق على خيرة البشر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأن التاريخ ده أصبح كلا مباح، اللي عاوز يبرطع يبرطع، ما ينفعش. واحد تاني كتاب، وهذا الكتاب يدرس، مخازي عثمان. اتهم عثمان ان هو ضعيف، وان هو بتاع نساء، وبيحب الفلوس، وانتشر في عهد عثمان شرب الخمور والقيان والمغاني، وان سبب مقتل عثمان هو غيرة هذا النفر على الإسلام. الله، يعني الخوارج لما قتلوا عثمان بسبب غيرتهم على الإسلام، لأن عثمان فرط، فرط، أباح الغناء وأباح الخمور وبيحضر الفلوس وعنده سفة. نفس الكلام ده يقولك عنده، كان سفيه عثمان، كان سفيها. تأطى خمس خراج إفريقيا لمين؟ لمروان بن الحكم. يبقى سفة ولا مش سفة؟ يبقى سفة. إن أبو ذر لما عاتبه نفاه إلى الربذة، وضربه بالسياط لغاية لما فتق معدته واندلقت أمعاءه حتى مات أبو ذر. يبقى ده ينفع ده خليفة؟ ويدرس هذا الكلام، وهذا كان مكتوب. الله، ده كلام عجيب جدا، وهذا كله كذب وغير صحيح، هذا كله كذب وغير صحيح. إذا من الخطورة بمكان أن يدرس التاريخ دون أن يحقق، وأن يدرس التاريخ لكي تطبق عليه نظرات ضيقة عفنة ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك كان لابد أن تكون لنا منهجية علمية سديدة لدراسة التاريخ. يا ترى ما هذه المنهجية؟ ده إن شاء الله تعرفوه في الدرس القادم إن شاء الله، عشان بقى نشعلقكم كده. يبقى الدرس القادم إن شاء الله ما هي المنهجية التي نختارها ونرتضيها لدراسة التاريخ وسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.